بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فمرحبا بالإخوة من طلبة العلم في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الثاني في عام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والانتفاع بهذه الدروس، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والفهم السديد. أيها الأحبة، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الأول من رسالته، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، انتهى من تعريف أصول الفقه والعلاقة بينه وبين الفقه، وبيان الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، وذكرنا في شرحنا معنى الحكم الشرعي ومراتب العلم والفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وبين الدليل والاستدلال، وبين الفقيه والمتفقه. بعد هذا شرع المؤلف ابن سعدي رحمه الله في ذكر الأحكام الشرعية وأقسامها، فقال: فصل: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. ثم ذكر الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. وهذه الأقسام هي أقسام الحكم التكليفي على وجه الدقة والتعيين، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وكل منهما ينقسم إلى خمسة أقسام. فالأحكام التكليفية هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، بينما الأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وبينهما قسمان ينظر إليهما من جهة فيعدان من أقسام الحكم التكليفي، وينظر إليهما من جهة أخرى فيعدان من أقسام الحكم الوضعي، وهما العزيمة والرخصة، وسيأتي تفصيل ذلك. والمؤلف رحمه الله لم يذكر في هذا الفصل إلا أقسام الحكم التكليفي الخمسة، وأما الحكم الوضعي فقد أشار إليه رحمه الله في بعض القواعد التي ذكرها في آخر هذه الرسالة تحت قاعدة: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وقاعدة: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، وقاعدة: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، وقاعدة: تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. فهذه القواعد التي ذكرها المؤلف في آخر هذه الرسالة لها علاقة وثيقة بموضوع الحكم الوضعي، وأما العزيمة والرخصة فقد ألمح إليهما المؤلف رحمه الله في قاعدتين: الأولى المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الثانية لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ونحن إن شاء الله تعالى سنتكلم عن أقسام الحكم الوضعي وعن العزيمة والرخصة بعد الانتهاء من الحكم التكليفي في هذا الفصل. ولكي نعرف أنواع الحكم الشرعي وأقسامه وكيفية نشوء هذه الأنواع والأقسام، لا بد من تمهيد. فأقول إن الحكم الشرعي، وهو بمعنى القضاء، عرفناه بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف كما تقدم في الفصل الأول معنا. وما اقتضاه خطاب الشرع إما أن يكون مقدورا عليه أو لا يكون، والمقدور عليه إما أن يكون مأمورا به أو لا يكون، أي لا يكون مأمورا به. فالمقدور عليه المأمور به بهاتين الصفتين أو بهذين القيدين، فالمقدور عليه المأمور به هي الأحكام التكليفية، مثل وجوب الصلاة وتحريم الربا. وغير المقدور عليه أو المقدور عليه غير المأمور به هي الأحكام الوضعية. إذن الأحكام الوضعية لها صورتان، والأحكام التكليفية لها صورة واحدة. فالحكم التكليفي لا يكون إلا مقدورا عليه مأمورا به من قبل الشرع، مقدورا عليه تحت يعني قدرة العبد وطاقته، ومأمورا به أي أمره الشارع بتحصيله وتحقيقه وطلبه، فلا يكون إلا بهذين. وأما الأحكام الوضعية فلها صورتان: إما أن تكون مقدورة عليها، مقدورة عليها لكن غير مأمورة بها، وإما أن تكون غير مقدورة عليها أصلا. فمثال الصورة الأولى وهي غير المقدور عليها أصلا: زوال الشمس لدخول صلاة الظهر. زوال الشمس لدخول صلاة الظهر، فهذا سبب لا يقدر العبد على تحصيله، لا يمكن للعبد مهما حاول أن يزيل الشمس ليدخل وقت صلاة الظهر، فهذا سبب لا يقدر العبد على تحصيله أصلا. وأما الصورة الثانية من الحكم الوضعي وهي أن يكون مقدورا عليه لكن غير مأمور به. مثال هذه الصورة: النصاب لتحقق الزكاة. النصاب لتحقق الزكاة، فالزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب ودار عليه الحول. فهذا النصاب هو في مقدور العبد تحصيله، يعني إذا كان الإنسان عنده مبلغ من المال ولم يبلغ النصاب ودار عليه الحول، فأراد هذا الرجل أن يتعجل وأراد الخير فاستدان مبلغا فأضافه إلى ماله فبلغ المال النصاب، وبهذا استطاع أن يؤدي الزكاة الواجب عليه. فمثل هذا الأمر في مقدور العبد لكن لم يؤمر به، لم يؤمر به، فهذا أيضا يدخل في الأحكام الوضعية. إذن الأحكام التكليفية مطالب كلف بها العبد، وأما الوضعية فهي من وضع الشارع ولا يطالب العبد بتحقيقها. ولهذا يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوما مقصودا، أن يكون معلوما، معلوم المعنى، معقول المعنى، معلوما في صفته، معلوما في دليله، مقصودا. يعني لا يمكن للإنسان أن يكلف بالمجهول، وأن يكون مقصودا يقصده العبد ويقصده الشارع طلبا للعبد في تحقيقه وتحصيله. ولا يشترط ذلك في الحكم الوضعي، في الحكم الوضعي لا يشترط أن يكون معلوما مقصودا، لأنها علامات وأمارات وضعها الشارع لمعرفة الأحكام التكليفية كما سيأتي. والعلاقة بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن الأحكام التكليفية نتائج والأحكام الوضعية أسباب. فإذا الأحكام التكليفية تنبني على الأحكام الوضعية، فكل حكم تكليفي محاط بأحكام وضعية يثبت بثبوتها وينتفي بنفيها من الأسباب والشروط، ويتوقف العمل بها لموانعها، ويصح العمل بها لصحتها ويفسد لفسادها. فالأحكام التكليفية مفتقرة إلى الأحكام الوضعية. مثلا الصلاة، الصلاة واجبة وهذا حكم تكليفي، لكن لا بد من تحقق الصلاة ومن تحصيلها وإيجادها، لا بد من أسباب وشروط وانتفاء الموانع، لا بد من تحقق الأسباب ومن توفر الشروط ومن انتفاء الموانع، وإلا ما يمكن للعبد أن يقيم الصلاة. فمن أسباب الصلاة مثلا دخول الوقت، دخول الوقت سبب من أسباب الصلاة، ولا يمكن للعبد أن يصلي إلا إذا دخل الوقت. ومن شروطها مثلا الطهارة، الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، فهذا كله من باب الشروط. وانتفاء موانعها مثل وجود مثلا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فلا يمكن لها أن تؤدي الصلاة، فهذا مانع منعها من الصلاة. إذن كل حكم تكليفي يحاط بأحكام وضعية، والآثار المترتبة على الأحكام التكليفية هي الثواب والعقاب، بينما الآثار المترتبة على الأحكام الوضعية هي الصحة والفساد. لكن الحكم الوضعي عم من الحكم التكليفي، ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته، يقول: وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا، وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله. يعني هناك عموم وخصوص بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كما ذكرنا أن الحكم التكليفي متعلق بالثواب والعقاب، فالأحكام التكليفية يترتب عليها إما ثواب وإما عقاب، وأما الأحكام الوضعية فهي متعلقة بالصحة والفساد، لأنه يترتب عليها الصحة والفساد. وتعريف الأحكام التكليفية هي ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف من طلب أو تخير. هذا هو تعريف الأحكام التكليفية، ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف من طلب أو تخير. والمكلف المراد به البالغ العاقل، والأفعال المراد بها الأفعال العملية، وهي يعني الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من المسائل الفقهية أو من الأعمال، ومن العبادات والمعاملات. إذن الأفعال يقصد بها العبادات والمعاملات، والمكلف هو العاقل البالغ. والأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام. لماذا؟ لأن التكليف وهو ما فيه كلفة أي طلب، التكليف ليس بمعنى المشقة كما ذهب إلى ذلك البعض، أن التكليف بمعنى المشقة، وإنما التكليف بمعنى الكلفة، أي كلف بذلك، أي طلب منه ذلك. فالتكليف بمعنى الطلب وأنه مطالب به، لأن الشريعة ليس فيها مشقة راجحة، وتشرع الأحكام مع وجود المشقة الراجحة، وإنما قد تكون هذه المشقة بسبب العبد نفسه، بسبب العبد نفسه، وإما أن تكون هذه المشقة قد تكون مشقة في بعض الأحكام لكن لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة أعظم من هذه المشقة التي قد تحصل في بعض التكاليف. والطلب قد يكون، يعني طلب الشارع قد يكون طلب فعل وهو الأمر، وقد يكون طلب ترك وهو النهي، وكلاهما يعني طلب الفعل وطلب الترك أو الأمر والنهي كلاهما قد يكون على وجه الإلزام يلزم به العبد، وقد لا يكون على وجه الإلزام من باب الاختيار. فما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام هو الواجب، وما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام هو المستحب، وما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام هو المحرم، وما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام هو المكروه، وما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه هو المباح. فهذه الأقسام أنشئت من قبل هذا التقسيم. والمباح ليس فيه تكليف بالفعل ولا بالترك. المباح لو نظرنا إليه ليس فيه مطالبة أن يفعل أو مطالبة أن يترك، لكنه أدخل في أقسام الحكم التكليفي من عدة جهات. الجهة الأولى، لماذا أدخل المباح في الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه أمر ولا نهي، وليس عليه ثواب ولا عقاب، ولا يطلب فعله ولا يطلب تركه، فلماذا أدخل في الأقسام الحكم التكليفي؟ الجهة الأولى من جهة تكملة القسمة، من جهة تكميل القسمة، فالأحكام قد تكون مطلوبة الفعل وهي الواجب والمستحب، وقد تكون مطلوبة الترك وهي المحرم والمكروه، وقد تكون مسكوتا عنها أو مأذونا فيها وليست مطلوبة الفعل ولا الترك وهو المباح. هذا هو المباح. إذن من باب تكميل القسمة، فإذا كانت هناك طلب فعل وطلب ترك لابد هناك أنه تكميل لهذه القسمة، فيكون لا طلب فعل ولا طلب ترك وهو المباح، فمن باب تكميل القسمة. هذا وجه. الوجه الثاني من جهة الاعتقاد، واعتقاد القلب تكليف، فيجب على العبد أن يعتقد أن الأشياء المباحة غير مطلوبة شرعا لا فعلا ولا تركا، يعني اعتقاد القلب هو محل التكليف في المباح. فإذا اعتقد في قلبه أن هذا المباح يجب فعله أو أن هذا المباح يجب تركه فقد خرج عن حد المباح والاختيار ودخل فيما يخالف الشرع. فإذا يجب أن يعتقد بقلبه أنه مباح، وهذا هو محل التكليف في المباح وليس من باب الفعل. ولهذا يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا لا يجوز للعبد أن يحرم مباحا أباحه الله عز وجل لعباده. وكم من المتصوفة الجهال يعتقد حرمة أشياء أو وجوب أشياء هي في الأصل مباحة. فهذه الجهة الثانية من جهة الاعتقاد. الجهة الثالثة في إدخال المباح في الأحكام التكليفية الخمسة، الجهة الثالثة من جهة الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد، فالمباحات قد تكون وسائل إلى المطلوب شرعا فتأخذ حكمه، فتكون مطلوبة الفعل أو الترك. المباح قد لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، وقد لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون فعله محرما، وهكذا بالنسبة للمستحب والمكروه. إذن المباح قد يكون وسيلة إلى هذه الأحكام الأربعة، فكان منها، فكان منها أي من الأقسام الحكم التكليفي. الوجه الرابع من جهة الجملة، فترك أفراد المباح لا يضر. إذا ترك فردا من أفراد المباح أو مجموعة من أفراد المباح لا يضر، لكن ترك المباح بالجملة قد يضر، ولا يجوز. ومثال ذلك الأكل، الأكل مباح، فلو ترك وجبة أو وجبتين أو ثلاثا فقد لا يتضرر ولا تحصل له مشقة ولا يحصل له حرج. لكن لو ترك الطعام يومين أو ثلاثا أو تركه بالجملة فهذا يتضرر بدنه أو يهلك أو يهلك. فإذا المقصود أن المباح من حيث الجملة مطلوب من حيث الجملة، أما من حيث أفراد المباح فليس بمطلوب لا تركا ولا فعلا. إذن يحرم على العبد ترك المباح بالجملة، ومن هذه الجهة يدخل في التكليف من حيث أنه مطلوب جملة لا أفرادا. الوجه الخامس أن ما أباحه الشارع بعد النهي، ما أباحه الشارع بعد النهي يرد بصيغة الأمر، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله هذا مباح، ولكنه لما حضر هذا المباح، منع هذا المباح في صلاة الجمعة في وقت النداء، نداء الجمعة، لما حرم ذلك ثم أبيح أمر الله عز وجل به فقال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد وهو حرم لا يجوز، لكن إذا تحلل جاز له الصيد في غير أشهر الحرم. فالمقصود قال وإذا حللتم فاصطادوا فأمر بالاصطياد، وقال فانتشروا فأمر بالانتشار، لكن هذا الأمر جاء بعد نهي، فما أباحه الشارع يسمى بالإباحة الشرعية، بالإباحة الشرعية. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي أمر به، وهذا الأمر يدخل في الأحكام التكليفية. إذن هناك خمسة أوجه في دخول المباح في الحكم التكليفي. طيب، قول المؤلف رحمه الله الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف الواجب عند المؤلف. لغة الواجب هو اللازم، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي فإذا سقطت الهدي أو الأضحية بعد الذبح لازمة محلها من الأرض بعد انقطاع حركتها وأنفاسها فكلوا منها وأطعموا. فهذا هو قوله تعالى فإذا وجبت أي لزمت محلها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالمقصود أن الواجب هو اللازم. تعريف الواجب في الاصطلاح عرفه المؤلف بحكمه وأثره المترتب عليه، وأهل التأليف وأهل العلم يعرفون الأشياء إما بالحد الجامع المانع، إما بالحد الجامع المانع الذي يدخل فيه ما كان منه ويخرج ما ليس منه، أو يعرفون الأشياء بالحكم والأثر المترتب عليه كما فعل المؤلف، أو يعرفون الأشياء بذكر أفراده وجملة من صوره وأجزائه. فهذه ثلاثة مسالك عند أهل العلم في تعريف الأشياء. المؤلف اختار أن يعرف الواجب، وكذلك ما سيأتي من الأحكام التكليفية عرفها المؤلف بالحكم المترتب عليها أو بالأثر المترتب عليها. والتعريف، تعريف الواجب من جهة الحد أو حدا، هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحتم، وهذا هو التعريف من باب التعريف بالحد الجامع المانع، هو ما أمر به الشارع، أي ما طلب الشارع فعله لزوما على وجه الإلزام والحتم، أي لزوما لا من باب الترغيب والاستحباب ولا من باب الاختيار، وإنما من باب اللزوم والوجوب والحتم. ومثال الواجب أو مثال الأمر هذا الأمر بالتوحيد والإيمان والفرائض الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وغيرها من الواجبات المعروفة. أما حكم الواجب فقال المؤلف: يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولا بد من إضافة كلمتين في هذا الحكم أو في هذا الحد، فنقول يثاب فاعله امتثالا. لماذا؟ لأنه قد يفعل العبد العبادة أو العمل أو الواجب من باب الرياء والسمعة، وقد يفعل ذلك من باب الإكراه والجبر، قد يجبر على ذلك، أو من باب المجاملة أو من باب الحياء أو من غيرها من هذه الأبواب، فهذا كله ينافي الإخلاص، وقد يفعل ذلك لا على وجه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الاقتداء به والتأسي، وإنما يفعل ذلك إما ابتداعا أو اتباعا لهواه. فيثاب فاعله امتثالا أي على وجه الإخلاص والمتابعة، فمعنى امتثالا أي على وجه الإخلاص بهذين الشرطين وهما شروط قبول العمل، أي على وجه الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لوجه الله عز وجل والمتابعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الأولى امتثالا التي تضاف. الكلمة الثانية ويستحق العقاب تاركه، المقصود بذلك أن تارك الفرائض وفاعل الكبيرة متوعد بالعقوبة، ومتوعد بالعقوبة لكنه تحت مشيئة الله عز وجل، قد يغفر الله له بفضله ورحمته وقد يعذبه بعدله وحكمته، إذن لا نجزم له بالعقاب ولا نشهد له بالنار إلا ما دل الدليل على تعيينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذن لم يجزم صلى الله عليه وسلم بالعذاب على من انتقص من هذه الفرائض. إذن نقول يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. طيب، والبعض يعبر عن الواجب بلفظة الإيجاب فيقول: الإيجاب هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، لا يقولون الواجب. والبعض يقول الوجوب، فهناك فرق بين الواجب والإيجاب والوجوب، والفرق بينهما أن الواجب يقال لفعل العبد، فعل العبد يقال له الواجب، والإيجاب لحكم الشرع، وأما الوجوب فيقال لوقت الإلزام، لوقت الإلزام بالواجب أو العلامة التي وضعها الشارع والتي يتعلق بها الحكم. مثال توضيحي على هذه المصطلحات الثلاثة: الزكاة إخراج مقدار من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وإيصاله لمستحقيه المذكورين في الكتاب الحكيم، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى فعل الزكاة، فعل الزكاة. إذن إخراج المال وإيصاله إلى المستحقين هذا يسمى فعل الزكاة ويقال له الواجب. وأما تكليف العبد بإخراج ماله كزكاة فهو حكم الزكاة وهو الإيجاب، لما كلفه الله عز وجل أن يخرج هذا المال وأن يوصله إلى مستحقيه هذا هو الإيجاب. وأما متى يخرج العبد ماله كزكاة وهو النصاب والحول فهو الوجوب. إذن متى يخرج العبد ماله كزكاة وهذا يتعلق بالنصاب والحول فهذا هو محل الوجوب، فالواجب وصف لما قام فيه الإيجاب، والإيجاب هو الحكم الشرعي والوجوب علامته. هذا هو التفريق بين الواجب والوجوب والإيجاب، ولهذا فالصحيح أن يقال الإيجاب هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، إذن هذا الخلاف لا مشاحة فيه كما يقال، لا مشاحة في الاصطلاح. صياغ الإيجاب، ويمكن معرفة الإيجاب بعدة صيغ، منها الصيغة الأولى الأمر المطلق في الكتاب والسنة. والأمر المطلق أي المجرد من القرائن، لما تسمع كلمة الأمر المطلق فهو المجرد من القرائن، والقرائن قد تكون مقالية وقد تكون حالية. مقالية أي تأتي هذه القرائن مع القول، ترد في قول، إما أن ترد متصلة مع القول وإما أن ترد منفصلة يعني متراخية عنه بعد فترة زمنية أخرى. فهذه القرائن التي تأتي مع الأقوال تسمى قرائن مقالية، قد تكون متصلة بنفس الوقت مع القول وقد تكون منفصلة عنه في وقت آخر. والقسم الثاني من القرائن هي قرائن حالية، قرائن حالية، وهو ما يعبر عنه حال الآمر أو المتكلم، إما من قسمات وجهه أو تعابير وجهه، وإما من شدة كلامه، وإما من بعض مواقفه، يعني ينظر إليه يفهم منه أنه أراد شيئا معينا، فهذه قرائن الحال. فالأمر المطلق هو المجرد من القرائن، سواء كانت القرائن المقالية المتصلة والمنفصلة أو القرائن الحالية. الأمر المطلق يفيد الإيجاب أو الواجب أو الوجوب، الأمر المطلق يفيد الإيجاب. فكلما رأينا أمرا في الكتاب والسنة مطلقا عن القرائن الحالية والمقالية، كان الأصل في هذا الأمر ما هو؟ كان الأصل في هذا الأمر أنه يفيد الوجوب أو الإيجاب. والأمر المطلق له أربعة صيغ. كيف نعرف صيغ الأمر؟ بأربع صيغ. الصيغة الأولى فعل الأمر، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، فهذا فعل الأمر. إذن فعل الأمر يدل على الأمر، وهذا أمر معلوم بديهي. الصيغة الثانية الفعل المضارع، فعل مضارع وليس فعل أمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، فعل المضارع المقترن بلام الأمر. عرفنا الفعل الأمر يفيد الأمر، لكن فعل المضارع هل يفيد الأمر؟ نعم، إذا اقترن بلام الأمر، كقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذه أفعال مضارعة، ومع هذا قد سبقها لام الأمر فتفيد الأمر. إذن الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، هذه صيغة من صيغ الأمر. الصيغة الثالثة من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، ليس فعل الأمر وإنما الاسم المشتق من فعل الأمر، مثل حي، فنقول حي على الصلاة هذا يفيد الأمر، أو نقول حي على الجهاد وهذا يفيد الأمر، حي على الفلاح وهذا يفيد الأمر. كذلك اسم عليكم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فهذا أيضا يفيد الأمر. وأيضا إلزم، الأمثلة على ذلك كما في قوله تعالى كتاب الله عليكم، أي أخذ هذا الاسم من فعل الأمر. وقول المؤذن كما تقدم حي على الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه الصيغة الثالثة من صيغ الأمر. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فقوله تعالى فضرب الرقاب، الضرب أي أضربوا، أضربوا رقابهم، فهذا هو المصدر النائب عن فعل الأمر، فليس هو فعل الأمر وإنما المصدر النائب عن فعل الأمر. فهذه الصيغ الأربعة كلها تدل على الأمر، والأمر المطلق يفيد الوجوب. إذن هذه الصيغ إن وردت مجردة فإنها تدل على الوجوب. الصيغة الثانية من صيغ الإيجاب ألفاظ ترد بمعنى الإيجاب، ألفاظ ترد بمعنى الإيجاب، منها فرضة ومنها كتبة. فرضة كما قال تعالى نصيبا مفروضا، وكما تقدم في قوله تعالى خمس صلوات افترضهن الله على العباد. فكلمة فرضة ولفظة فرضة تدل على ماذا؟ تدل على الإيجاب. كذلك كتبة، كتب عليكم الصيام تدل على الإيجاب، ولفظة وجبة تدل أيضا على الإيجاب، وواجب وحق مثل حق المسلم على المسلم، هذه الكلمات وأمثال هذه الكلمات تدل على الإيجاب. الصيغة الثالثة من صيغ الإيجاب الوعيد بالعقاب على تركه. الوعيد بالعقاب على تركه، أي إذا توعد الله عز وجل من ترك شيئا بالعقاب دل على أن هذا الشيء واجب، مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتتوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا يدل على وجوب زكاة الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الله عز وجل توعد من لا يخرج زكاة الذهب والفضة بهذا العقاب، فدل على أن إخراج زكاة الذهب والفضة واجب. فهذه الصيغة الثالثة من صيغ الإيجاب. الصيغة الرابعة أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب قولي، يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهذا الفعل يكون بيانا لواجب قد تقدم في نص قرآني أو في حديث نبوي، لكن هذا الذي تقدم الواجب تقدم من حيث الإجمال، من حيث العموم، من حيث اللفظ العام، لم يبين ولم يفصل، ففصله صلى الله عليه وسلم بفعله. فإذا رأينا أن هذا قد ورد في النص القرآني أو النص النبوي على صيغة الوجوب دل على أن الفعل أيضا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأن هذا الفعل كان بيانا لذلك الواجب. مثاله التيمم، فقد ورد التيمم في قول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلفظة فتيمموا هذه فعل أمر، فعل أمر، وقلنا أن فعل الأمر المطلق يفيد الوجوب، فتيمموا فعل أمر. إذن التيمم في هذه الآية واجب عند فقدان الماء، عند عدم الماء التيمم واجب. فلما فعل صلى الله عليه وسلم صفة التيمم فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. هذه الصفة، صفة التيمم هذه واجبة. لماذا؟ لأنها جاءت بيانا لواجب أمر الله عز وجل به في القرآن فقال فتيمموا. وهذا البيان، هذا الفعل البياني لذلك الواجب دل على أنه واجب. والصيغة الخامسة من صيغ الإيجاب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل وعدم تركه دون معارضة أو قرينة تصرفه إلى الاستحباب. إذا داوم صلى الله عليه وسلم على فعل ولم يتركه لا في سفر ولا في حضر، لا في ليل ولا في نهار، لا في عذر ولا في عدم عذر، وإنما كان يفعله على سبيل الدوام إلا العذر الذي يعجز الإنسان عن فعله وعدم القدرة على الإتيان به، فهذا حتى الواجبات تسقط بهذا العذر. فالمقصود أن المداومة على هذا الفعل على سبيل الاستمرار وعدم الترك هذا يدل على الإيجاب عند بعض أهل العلم، والكثير من أهل العلم لا يرى ذلك، يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم يفيد الاستحباب. لكن يظهر والله أعلم أن هذه المداومة على الفعل مع عدم الترك وكذلك مع عدم القرينة التي تصرف إلى الاستحباب هذا مما يدل على الإيجاب أو الوجوب. ومثال ذلك كالقيام في الخطبتين والجلوس بينهما. خطبة الجمعة لها خطبتان، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وفيما بينهما جلسة فالقيام في الخطبتين هذا واجب، والجلوس بين الخطبتين هذا أيضا واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك ولم يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك ولم يتركه، فدلت هذه المداومة مع عدم الترك ولو لمرة، دل هذا الأمر على أن هذا الفعل واجب. ولعل مما يمكن الاستدلال به على أن المداومة مع عدم الترك يفيد الوجوب قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، والحديث في صحيح مسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المداومة على الفعل، يحب أن يداوم على العمل، ولكنه كان يترك هذه المداومة أحيانا لبيان أن هذا الفعل ليس على سبيل الوجوب وإنما أراد به الاستحباب. ولهذا لما ترك صلى الله عليه وسلم المداومة على قيام رمضان جماعة في المسجد ماذا قال؟ قال: خشيت أن تفرض عليكم، أي خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة، لأنه يعني كان يعلم أن المداومة على هذا الفعل قد يؤدي في عاقبته إلى الفرض. فهذه هي صيغ الإيجاب. والواجب قد يراد به الواجب المجرد، أي الذي تقدمت صيغه، واجب مجرد، مجرد أمر يأمر به القرآن فيفيد أنه واجب. وقد يدخل في الواجب أو يراد به الركن، وقد يدخل في الواجب أو يراد به الشرط. إذن هناك أيضا ثلاثة مصطلحات: المصطلح الأول الواجب، والمصطلح الثاني الركن، والمصطلح الثالث الشرط. هذه المصطلحات قد يعبر عنها بعض العلماء بلفظة واجب كلها، وقد يفرقون بين ذلك في كلامهم. إذن لابد من النظر إلى الفرق بين الواجب والركن والشرط، والفرق بينهما من ثلاث جهات، من ثلاث جهات: من جهة المحل، ومن جهة الصيغة، ومن جهة حكم الترك، سواء كان هذا الترك سهوا أو عمدا. فالواجب محله، موضع الواجب يكون داخل وخارج العبادة، ليس له محل يعني مقيد أو معين في مكان معين، بل هناك واجبات مثلا الصلاة، هناك واجبات تكون قبل الصلاة، وهناك واجبات تكون داخل الصلاة، هناك واجبات تكون قبل أو بعد، وهناك أيضا واجبات تكون داخل الصلاة. هذا هو الواجب، ليس له محل معين، مثل السترة، اتخاذ سترة للصلاة واجبة وهي خارج الصلاة، لأن المصلي لم يكبر بعد، ما كبر ودخل في الصلاة، فهذه واجب. كذلك ما كان خارج يعني الصلاة مثل الجماعة والذهاب إلى المسجد، هذه واجب وهو لم يصلي بعد. فالمقصود أن هذه واجبات تكون قبل العبادة، وهناك واجبات تكون داخل العبادة مثل الشهد الأوسط، وكذلك الاستعاذة من الأربع والصلوات الإبراهيمية أو وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهذه واجبات داخل الصلاة، فهذا محل الواجب. طيب محل الشرط أين يكون الشرط؟ الشرط يكون خارج العبادة، الشرط يكون خارج العبادة، مثل استقبال القبلة، ومثل أيضا شرط الطهارة وستر العورة، فهذه شروط للصلاة، وهي كلها على خلاف في ذلك هل هي من الشروط أم هي من الواجبات، سيأتي بيان ذلك في مادة الفقه. لكن من حيث التمثيل هذه ذكرها أهل العلم أنها شروط، شروط للصلاة وهي خارج الصلاة. الركن داخل الصلاة، أين يكون الركن؟ الركن يكون داخل العبادة بصورة عامة، العبادة سواء كان صلاة أو زكاة أو صيام أو غير ذلك من العبادات، الركن يكون داخل العبادة. إذن الشرط خارج العبادة، الركن داخل العبادة، الواجب قد يكون داخل العبادة، قد يكون خارج العبادة. هذا من حيث المحل. من حيث الصيغة كيف نعرف أن هذا واجب؟ صيغة الواجب من حيث الصيغة، كل ما ورد في صيغ الإيجاب يدل على أنه واجب. الصيغ الخمسة التي تقدم ذكرها كلها تدل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب وغير ذلك أنه واجب. طيب الشرط، كيف نعرف الشرط؟ الشرط يعرف بأشياء، من ذلك انتفاء الذات أو الصحة بانتفائه، يعني كل ما دل على انتفاء ذات المشروط بانتفائه فهو شرط. كل ما دل على انتفاء ذات المشروط بانتفائه فهو شرط. كمثال، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله إلى أن الجماعة شرط للصلاة، صلاة الفرض، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فقالوا فلا صلاة له، يعني نفى الشارع الصلاة لانتفاء الجماعة، وقالوا يدل على أن الجماعة شرط للصلاة، وهذا القول من أقوال أهل العلم، والقول الراجح هو قول الجمهور، وأنها واجبة وليست شرطا للصلاة. فالمقصود أن الشارع لما نفى بهذه الصيغة لا صلاة له، أي نفى الصلاة لعدم الحضور إلى الجماعة في المسجد، فدل على انتفاء الذات لانتفاء هذا الشيء. كذلك من صيغ الشرط النهي عن الإتيان بالمشروط دون الشرط. إذا نهى الشارع أن تفعل شيئا إلا بهذا الشيء، وهذا أيضا قال العلماء يدل على أنه شرط. وكذلك من صيغه التصريح بعدم الصحة وعدم القبول وعدم الأجر، هذا كله يدخل في الشرط، وأنها من شرط الصلاة عند بعض أهل العلم. أو يكون هذا الشرط هو جزءا من أجزاء الحقيقة، من أجزاء الحقيقة، بحيث يزول اسم الحقيقة بزواله. مثلا لا يأتي بصيغة لا صلاة أو نفي العبادة أو مثل هذه الصيغ، وإنما مثل مسألة الوضوء. الوضوء له أجزاء يعرف به، فإذا فعل العبد هذه الأجزاء فقد توضأ، من ذلك غسل الوجه، وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين. فهذه الأجزاء معروف أنها تدل على الوضوء، فإذا اجتمعت هذه الأجزاء كان وضوءا، وإذا تخلف عنها جزء من الأجزاء لم يعد وضوءا شرعيا، لا يعد هذا وضوءا شرعيا، كمن ترك مثلا مسح الرأس أو ترك غسل القدمين، فهذا لم يأتي بالوضوء، وإن لم ينهى الشارع عن ترك غسل القدمين، لكن لأن غسل القدمين هو جزء من حقيقة هذا الشيء وهو الوضوء. كذلك أجزاء الصلاة معروفة: القيام، الركوع، السجود، الرفع من الركوع والرفع من السجود، والجلسة للتسليم والتشهد، فهذه أمور معروفة أن هذه هي الصلاة. فلو أن عبدا ترك شيئا من هذه الأشياء المعروفة من أجزاء الصلاة فلم يأتي بالحقيقة على ما هي، فزال اسم الحقيقة لزوال هذا الشيء. فهذا ما يعرف به الشرط. وما يعرف به الركن، يعني صيغة الركن، هي كصيغة الشرط، لا فرق بين الشرط والركن من حيث الصيغة. فما يعرف به الشرط يعرف به الركن، لكن كيف نفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يأتي خارج العبادة، والركن يأتي داخل العبادة، فما كان داخل العبادة نقول عنه ركن، وما كان خارج العبادة نقول عنه شرط. ولهذا عندنا حديث، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هل هي خارج الصلاة أم هي داخل الصلاة؟ هي داخل الصلاة. إذن وجاءت بهذا النفي، بهذه الصيغة التي تفيد الشرطية، والركنية، لكن هل هي من شروط الصلاة الفاتحة أم هي من أركان الصلاة؟ نظرنا فعرفنا أنها داخل الصلاة، فقلنا أنها الصحيح أنها ركن وليست شرطا. الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء أو لا صلاة بلا وضوء، في رواية بغير طهور، لا صلاة بغير طهور أو بلا وضوء. طيب، هذا النفي وهذه الصيغة هي من صيغ، ليست من صيغ الوجوب فقط، وإنما من صيغ الشرطية والركنية، لكن هل الوضوء خارج الصلاة أم داخل الصلاة؟ الوضوء خارج الصلاة، فعرفنا أن الوضوء من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة، وليس من أركان الصلاة. إذن بهذا نعرف الواجب والشرط والركن من جهة المحل ومن جهة الصيغة. طيب، ما هو حكم من ترك الواجب والشرط والركن؟ من ترك الواجب تنقص العبادة بترك الواجب مع الإثم، يأثم وعبادته تكون ناقصة لكن لا تبطل العبادة، العبادة لا تبطل بترك الواجب على القول الراجح، وإلا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح ترك الواجب لا يبطل العبادة، وإنما يأثم العبد بترك الواجب وتنقص العبادة بترك الواجب ولا تنقض. وأما الشرط فتركه عمدا يبطل العبادة، والركن تركه عمدا أيضا يبطل العبادة. إذن عرفنا أن الشرط والركن إذا ترك عمدا بطلت العبادة، أما الواجب إذا ترك عمدا فنقصت تنقص العبادة مع الإثم، يعاقب أو يستحق العقاب صاحبه. طيب، حكم الترك سهوا، الواجب إذا ترك سهوا فلا تبطل العبادة، ويأتي بسجة السهو أو بما يعني شرع لذلك إن كان هناك تشريع في عبادة من العبادات. أما الشرط فتركه سهوا يبطل العبادة، هذا من حيث العموم، وإلا هناك بعض الاستثناءات. إذن الشرط تركه عمدا وتركه سهوا يبطل العبادة، الركن تركه عمدا يبطل العبادة، تركه سهوا تجبر العبادة إن كان لها جابر، إن كان لها جابر فتجبر. مثلا عندك الصلاة تجبر بإتيان ركعة، إذا ترك ركنا فتجبر بإتيان ركعة ثم بعد ذلك بسجود السهو، وكذلك الصيام يجبر بالكفارات والقضاء والفدية، وكذلك الحج يجبر أيضا بالفدية والكفارة. فهذه الواجبات إذا تركت سهوا فتجبر في هذه العبادات إن كان لها جابر، وإن لم يكن لها جابر فتبطل العبادة، العبادة تبطل إن لم يكن لها جابر وترك الركن سهوا. فهذا هو الفرق بين يعني الواجب والشرط والركن، فلا بد أن يتأمل فيها طالب العلم حتى يستطيع التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة. طيب، قال العلامة صديق حسن خان في الروضة الندية، قال: وجملة القول في هذا الباب أنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول وإرجاع فرع الشيء إلى أصله أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام: واجبات كالتكبير والتسليم والتشهد، يعد ذلك من الواجبات التكبير والتسليم والتشهد، وهذا على قوله أن التكبير، وإلا التكبير عند أهل العلم أنه ركن، والتشهد. قال: وأركان. إذن تنقسم هذه الأمور الفروض إلى ثلاثة أقسام: واجبات، وذكر الأمثلة، وأركان كالقيام والركوع والاعتدال، الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال، والسجود والقعود للتشهد، فهذه من الأركان. قال: وشروط كالنية والقراءة، والقراءة ليست شرطا، يعني القراءة داخل الصلاة، لكن هكذا ضرب مثلا في القراءة. وشروط كالنية والقراءة، النية نعم من الشروط لأنها قبل أداء العبادة تنوي الصلاة بقلبك لا بلسانك. يقول: أما النية فلما قدمنا، وأما القراءة فلورود ما يدل على شرطيتها في حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وحديث لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوها. يقول: فإن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها أفاد الشرطية، إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم المشروط وأصرح من مطلق النفي. يقول: إن النفي إذا توجه إلى الذات، إلى ذات العبادة أو إلى صحة العبادة أفاد الشرطية. ونحن نقول إذا توجه إلى ذات العبادة أو إلى صحتها ننظر إلى محل هذا الشيء، إن كان خارج الشيء نقول أنه يفيد الشرطية، وإذا كان داخل الشيء فنقول يفيد الركنية. ثم يقول: إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم المشروط، أي أن عدم الشرط يؤدي ويلزم بالتالي عدم المشروط، عدم الصلاة. فعدم الوضوء يستلزم عدم الصلاة، وعدم قراءة الفاتحة يستلزم عدم الصلاة. يقول: وأصرح من مطلق النفي النفي المتوجه إلى الإجزاء. هناك نفي مجرد ينفي، يعني لا صلاة، هذا نفي. لكن لما تقول لا تجزئ صلاة فهذا نفي متوجه إلى الإجزاء، أي أنها لا تجزئ. فيقول: وأصرح من مطلق النفي النفي المتوجه إلى الأجزاء. والحاصل يقول أن شروط الشيء يقتضي عدمها عدمه، وأركانه كذلك، لأن عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها الشارع. عدم الركن وعدم الشرط، إذا عدم الركن وعدم الشرط فالصورة التي أمر بها الشارع وهي الحقيقة التي ذكرناها لم تكن شرعية. يقول: ما كان كذلك لا يجزئ إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك الركن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة، كما يقول بعض أهل العلم في الاعتدال وقعود التشهد. يقول: وإن كان الحق خلاف ما قال. وأما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها هو مطلق الأمر. مطلق الأمر، كيف نعرف الواجب؟ بمطلق الأمر، لا يأتي بصيغة نفي ولا انتفاء المشروط لانتفاء الشرط ولا انتفاء الحقيقة لانتفاء الجزء، مثل هذه الأمور التي عرفنا فيها الشرطية والركنية، وإنما يأتي بمطلق الأمر، هذا هو الواجب، يأتي بمطلق الأمر. يقول: فغاية ما يستفاد من دليلها الواجبات وهو مطلق الأمر أن تركها معصية، ترك الواجب معصية إثم، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها. يقول: إذا تقرر هذا لا حلك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في ذات بينها، والفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهور وهو الحق، وحقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه، والمدح على الفعل والذم على الترك، لا يستلزمان البطلان. يعني إذا ورد ثناء في نص من النصوص أو ترغيب في نص من النصوص على شيء من هذه الأشياء لا نقول أنه يفيد الركنية، وإنما هذا الأمر، أو أنه لو لم يفعله بطلت هذه العبادة، نقول هذا الأمر يدل على الوجوب إذا كان به مطلق الأمر، إذا كان مطلق الأمر مع المدح. يقول: والمدح على الفعل والذم على الترك لا يستلزمان البطلان بخلاف الشرط، فإن حقيقته ما يستلزم عدمه عدم المشروط كما عرفت. يقول: فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفا للتأصيل. يقول: وهو كثير الوجود في مؤلفات الفقهاء من جميع المذاهب، وكثيرا ما تجد العارف بالأصول إذا تكلم في الفروع ضاقت عليه المسالك وطاحت عنه المعارف وصار كأحد الجامدين على علم الفروع إلا جماعة منهم وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. انتهى كلام صديق حسن خان رحمه الله. فالمقصود أنه أراد بهذا الكلام أن يؤكد أهمية معرفة الواجب والشرط والركن من حيث الصيغة ومن حيث حكم الترك ومن حيث أيضا المحل. هذا بالنسبة لكلام المؤلف ابن سعدي رحمه الله في تعريف الواجب لما قال الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. بعدها قال المؤلف رحمه الله والحرام ضده، أي الحرام ضد الواجب. فإذا عرفنا أن الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فالحرام هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. وإذا عرفنا أن الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، كان الحرام ما هو؟ هو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. فهذا هو تعريف الحرام، وهذا هو مقصد العلامة ابن سعد رحمه الله في قوله الحرام ضده، أي ضد الواجب، سواء كان من جهة الحد والتعريف أو من جهة الحكم والأثر المترتب عليه. والحرام لغة هو الممنوع، نقول أن هذا الشيء محرم أي ممنوع. وكذلك نعرف أن البعض إذا أراد أن يحرم شيئا أو يحرم الوصول إلى شيء يكتب على هذا الشيء أنه ممنوع، ويقصد بذلك تحريم الوصول إلى هذا الشيء. فإذا المحرم لغة هو الممنوع، اصطلاحا هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك أو على وجه الإلزام والحتم، كحرمة الشرك وحرمة الكفر وحرمة القتل وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وعقوق الوالدين والإساءة إلى الجار والظلم والمعاصي والذنوب وغير ذلك. فهذه أمثلة على المحرمات. وأما حكم المحرم فيثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. إذن من ترك المحرم امتثالا لا عجزا، البعض يترك المحرم عجزا، يعني هو يريد الوصول إلى الحرام لكنه يعجز عن تحصيله، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه، هو لم يقتله ولكنه كان حريصا على فعل هذه المعصية، على فعل هذه الكبيرة، ولم يستطع تحصيل هذه الكبيرة أو هذا المحرم لكنه كتب عليه فعل المحرم. إذن يثاب تاركه امتثالا، فإذا فعل ذلك من باب مرضات الله عز وجل ولوجه الله عز وجل فيثاب. أما إذا فعل ذلك على سبيل الرياء والسمعة أو على سبيل الحياء والخجل ومدارات الناس فهذا قد فعل لا لوجه الله عز وجل، ليس امتثالا. وكذلك امتثالا أي كما أمره صلى الله عليه وسلم من جهة المتابعة. ويستحق العقاب فاعله، فإذا فعل المحرم فإنه يستحق العقاب، وكذلك المقصود بيستحق قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد تناله مغفرة الله عز وجل وعفوه وقد يعاقب بعدل الله عز وجل. هذا بالنسبة لتعريف المحرم. والمحرم أيضا له صيغ، كما أن للواجب صيغ فللمحرم صيغ يعرف بها. من صيغ التحريم النهي المطلق أي المجرد من القرائن يقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي التحريم. فإذا نهى الله عز وجل عن شيء ولم تأتي قرينة لصرف هذا النهي إلى الكراهة أو غير ذلك دل على أن هذا النهي يفيد التحريم. والنهي المطلق يرد له عدة صيغ، من ذلك لا الناهية المقرونة بفعل المضارع كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وتقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا نهى عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. فإذا هذا النهي لم تأتي قرينة تصرفه، فنقول أن الجلوس وترك صلاة الركعتين عندما يدخل إلى المسجد هذا محرم. فإذا لا الناهية المقرونة بالفعل المضارع تفيد التحريم، وكذلك النفي لله كما تقدم ذكره، لا صلاة لا صيام لا حج، فهذا النفي أيضا يفيد التحريم. وهناك ألفاظ أيضا تدل على التحريم، من ذلك قولهم اجتنبوا، كما في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بل إن لفظة اجتنبوا أو اجتنبوه هي أشد أنواع التحريم. كذلك لفظة حرمت أو حرام ومشتقات هذه اللفظة، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فحرمت تدل على التحريم ولا إشكال في ذلك. كذلك لفظة لا يحل، لا يحل الأصل فيها أنها التحريم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وكذلك ألفاظ مثل اترك دع وكف وإياك وما ينبغي، فهذه الألفاظ مع قرينة الزجر تدل على ماذا؟ تدل على التحريم. وكذلك قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يدل على التحريم، كقول أنس زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية نهى أن يشرب الرجل قائما، فهذه أيضا تدل على التحريم. من صيغ التحريم ترتيب العقوبة على الفعل، إذا رتب الشارع الكتاب والسنة العقوبة على فعل شيء دل على أن هذا الفعل، فعل هذا الشيء محرم، مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هنا رتب العقوبة على ماذا؟ على الذي يرمي المحصنات، على الفعل، فعلم أن هذا الفعل حرام رمي المحصنات. كذلك في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فأكل أموال اليتامى ظلما هذا محرم، لأن الشارع رتب العقوبة على فعله. كذلك ألفاظ تدل على ذم الفعل ووصفه بالفساد أو الظلم أو الفسوق أو غير ذلك من الأوصاف المذمومة، فهذه الأوصاف، وصف الفعل بهذه الأوصاف المذمومة إذا وصف بأنه ظلم أو عدوان أو كفر أو شرك أو وصف بأنه بلفظة اللعن أو وصف بالفسوق أو غير هذه الأوصاف، فهذا كله يدل على أن هذا الفعل محرم. كذلك من صيغ التحريم فعله صلى الله عليه وسلم، إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا قد يستفاد منه التحريم إذا اقترن بقرينة الحال، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترن بحال معين قد يستفاد منه التحريم أيضا. مثال ذلك أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا فلبسه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ثم نزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. فهذا الحال لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرير ولم يعلم به أنه حرير، ثم عرف ذلك فما تركه مجرد الترك، وإنما نزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بهذا الحال يدل على تحريم لبس الحرير، فهذه من صيغ التحريم. وأما قول المؤلف رحمه الله والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المسنون، المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أي إذا فعل الفعل فإنه يثاب عليه يؤجر عليه، وإذا تركه فلا يعاقب لأن فعله على وجه الاختيار. هذا من حيث حكم المسنون، والمسنون يراد به المندوب والمستحب والتطوع والنافلة، فهذه كلها تدخل في لفظة المسنون أي السنة. ونحن عرفنا أن السنة هي يعني كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك، هذا كله يدخل في المسنون. ولكن الذي يراد به عند الأصوليين المسنون وهو السنة، يراد به وهو المستحب نفسه، يراد به ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فهذا هو المستحب وهذا هو المسنون أو السنة، وكذلك هو المندوب. المسنون لما قال المؤلف الذي يثاب فاعله، أيضا الذي يثاب فاعله امتثالا، لأن المستحب إذا فعله العبد لا على وجه الامتثال، يعني لا على وجه الإخلاص والمتابعة، فأيضا هذا لا يثاب عليه. ولا نقول في المسنون أو المستحب لا نقول ولا يستحق العقاب تاركه. لماذا؟ لأن ترك المستحب ليس فيه عقاب أصلا، فضلا عن استحقاق العقاب. ولهذا لا نحتاج إلى إضافة كلمتين أو قيدين في التعريف والحكم، وإنما يقيد فقط بكلمة الذي يثاب فاعله امتثالا. والمندوب أو المستحب أو المسنون له عدة صيغ، أيضا له صيغ يعرف بها. الصيغة الأولى الترغيب في الفعل أو بيان الثواب عليه. إذا رغب الشارع في فعل معين وبين الثواب عليه من غير أمر، أيوجد هناك أمر، فهذا الترغيب وهذا البيان للثواب يدل على الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رغب الشارع بهذا الفعل بناء المساجد، فدل على استحبابه وأنه سنة وأنه مندوب. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فبعض هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث تدل على الاستحباب، لأن فيه الترغيب بالفعل كالتطهر والإدهان أو مس الطيب، فهذه من المستحبات. وأما غسل الجمعة ويعني الإنصات فهذه من الواجبات، وكذلك يصلي ما كتب له هذه من المستحبات. إذا المقصود لما يرغب الشارع على فعل أشياء فهذا الترغيب قد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب، لكن الأصل أن هذا الترغيب يفيد الاستحباب. فإذا جاء بأمر مطلق غير مصروف إلى الاستحباب فيدل على الوجوب. هذه الصيغة الأولى الترغيب بالفعل. طيب الصيغة الثانية من صيغ الاستحباب الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب. الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب، وقد تكون هذه القرينة كما تقدم مقالية، وقد تكون حالية، وقد تكون القرينة المقالية متصلة وقد تكون منفصلة. إذن إذا ورد في الكتاب والسنة أمر وجاءت قرينة صرفته عن الوجوب دل على أن هذا الأمر يفيد الاستحباب. مثال القرينة المقالية المتصلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا أمر، صلوا قبل المغرب، وثلاث مرات أكده صلى الله عليه وسلم. فلو لم تأتي هذه اللفظة لمن شاء لدل على أن الصلاة قبل المغرب واجبة وهي السنة القبلية، ولكن لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه لمن شاء صلوا قبل المغرب لمن شاء، فهذه القرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذه القرينة المقالية المتصلة. أما مثال على قرينة مقالية منفصلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل. فهذا أمر لأن فعل مضارع وقد سبقه لام الأمر، من غسل ميتا فليغتسل، فيفيد الوجوب. لكن هذا الحديث صرف عن الوجوب إلى الاستحباب بحديث آخر منفصل عنه، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فدل على أن الغسل ليس بواجب من تغسيل الميت، من غسل ميتا لا يجب عليه الغسل، وإنما يكفيه أن يغسل أو يغسل يديه. وكذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا دليل على أن الأمر بالاغتسال ليس على الوجوب وإنما للاستحباب. ومثال على القرينة الحالية، وقلنا أن القرينة الحالية تعرف إما بقوة الكلام وشدة اللهجة، وإما من تعابير الوجه، تعابير الوجه أيضا تؤكد على الحالية. مثال على قرينة حالية حتى نعرف ما معنى القرينة الحالية: عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا أتل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أتل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتل بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فهذه اللفظة لا استطعت قالها صلى الله عليه وسلم بشدة وعزم، لا استطعت. قال: ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي: فما رفعها إلى فيه، أي شلت يده وما استطاع أن يرفعها إلى فيه. فهذه أيضا من القرائن الحالية، لكن هذا قضية أنه الأكل أو مسألة الأكل باليمين هذا واجب وليس من المستحب، وإنما أردنا التمثيل على قرائن الحال. وأيضا مما يدل على صيغ الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به من عبادات، ما يفعله صلى الله عليه وسلم ويتقرب به من عبادات من غير قرينة تدل على الوجوب ولا على الخصوصية. هناك قراءة تدل على الوجوب وهناك قراءة تدل على الخصوصية. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتقرب به فهذه نقول أنها عبادة، نقول أنها يفيد الاستحباب كجلسة التورك في الصلاة. فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويتورك في الصلاة ولا دليل على وجوبها ولا قرينة تدل على ذلك، فهذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. وكذلك أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم كثيرة تدل على الاستحباب، بل أن الجمهور قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل يفيد الاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل يفيد الاستحباب، إلا إذا ورد ما يدل على وجوبه أو على خصوصيته أو على غير ذلك من أنواع الفعل. فهذا هو المستحب أو المسنون. وذكرنا أنه يطلق عليه ألفاظ منها بأنه مسنون أو تطوع أو نافلة أو مستحب، وما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما داوم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يتركه لا في سفر ولا في حضر من هذه المستحبات يقال عنه أنه سنة مؤكدة، وما داوم عليه صلى الله عليه وسلم في الحضر دون السفر فيقال عنه أنه السنن الرواتب. أيضا هذا مما يدخل في موضوع المسنون أو المستحب. وبعضهم يفرق بين المستحب والسنة، فالمستحب ما أمر به الشارع ترغيبا، بينما السنة ما فعله الشارع من غير أمر، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أمر يقولون عنه أنه مستحب أنه سنة، وما أمر به صلى الله عليه وسلم فيقال عنه أنه مستحب. وهذه فروق دقيقة بين هذه الأمور. الراجح من ذلك أن التفريق بين السنة المؤكدة وبين السنة المستحبة. فهناك في اصطلاح الفقهاء والأصوليين يفرقون بين المستحب والنافلة وبين المندوب والتطوع، يفرقون بين هذه الأمور من جهة الفعل وعدمه، وأيضا من جهة الأمر وعدمه، يعني من جهة أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، ومن جهة أمر به صلى الله عليه وسلم أو لم يأمر به، ومن جهة أيضا سعة الأجر ما عليه من أجر. لكن الأظهر أن السنة تنقسم من جهة المواظبة وعدمها، من هذه الجهة السنة تنقسم من جهة المواظبة عليها والمداومة وعدمها إلى سنة مؤكدة وسنة مستحبة. إذن سنة مؤكدة وسنة مستحبة. ولا بد من التنبيه إلى أمر آخر، وهو أن قد يرد في كلام الصحابي أو في كلام الشرع ابتداء قد ترد لفظة سنة أو سنن، هذا لا يعني أنها بالضرورة تعني المستحب، بل السنن يدخل فيها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الفرائض أو من المستحبات والنوافل. إذن لا بد من التفريق أيضا، ليس ما ورد في قول الصحابي أن فعل كذا أنه سنة لا يعني بالضرورة أنه مستحب، بل قد يراد به الوجوب، كما وصف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وصف الفرائض الخمسة بأنها سنن الهدى، المقصود بذلك من السنن الواجبات. إذن السنة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، السنة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة، فلا بد من التفريق بين ما ورد في كلام الشرع وفي كلام الصحابة وفي كلام بعض أهل العلم وما اصطلح عليه أهل الأصول من تعريف السنة، لا بد من هذا الأمر. هذا بالنسبة للمسنون. ثم قال المؤلف والمكروه ضده، والمكروه ضده، أي المكروه ضد المسنون. فإذا كان المؤلف قد عرف المسنون بأنه الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالمكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لأنه ضده. وإذا كان المسنون كما عرفه الأصوليون في حده، قالوا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فيكون المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. إذن المكروه ضد المسنون من جهة التعريف ومن جهة الحكم، فكل ذلك يدل على أنه يقابل المسنون. والمكروه لغة هو المبغض، الشيء البغيض يقال عنه أنه مكروه، وأما اصطلاحا فما تقدم ذكره ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. وحكمه كما تقدم يثاب تاركه أيضا امتثالا، يعني قد يترك الإنسان المكروه من باب الطبع، يعني شيء في نفسه فيكرهه من باب الطبع، أما إذا تركه من باب الامتثال فيثاب على ذلك ولا يعاقب فاعله. ولا نقول ولا يستحق أيضا، ليس هناك عقاب بالكلية فضلا عن الاستحقاق، فنقول ولا يعاقب فاعله. أما صيغ المكروه فالمكروه أيضا له صيغ، من ذلك النهي مع القرينة الصارفة له عن التحريم، النهي مع القرينة التي تصرفه عن التحريم. عرفنا أن النهي المطلق المجرد عن القرائن يفيد التحريم، لكن إذا ورد حديث يصرفه عن التحريم فنقول أنه يفيد الكراهة. ومثال ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فهذا النهي من حيث الأصل يفيد التحريم، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من الجنابة مع بعض أزواجه من إناء واحد، وأنه اغتسل من فضل ميمونة، فهذه الأفعال تدل على الجواز، وذاك النهي يدل على الكراهة. إذن إذا ورد الحديث بنهي معين ثم وردت فعل بخلاف هذا النهي فنقول أن هذا النهي يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم، يعني هذه قرينة صرفته. كذلك من صيغ الكراهة أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، يعني إذا الشارع وضع ثوابا على ترك شيء ولم يضع عقابا على فعله فعرفنا أن هذا الفعل للكراهة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فهنا رتب صلى الله عليه وسلم الثواب على ترك المراء من غير بيان عقوبته، فدل على كراهته إن كان عن حق. يعني لو كان الإنسان يماري وهو على حق فهذا مكروه، أما أنه يماري وهو على باطل فهذا محرم. فهذا المثال رتب عليه الشارع الثواب من غير عقوبة، هذا أيضا من صيغ الكراهة. وكذلك من صيغ الكراهة الترد لفظة يكره أو كره، هذه لفظة يكره أو كره قد يراد بها التحريم وقد يراد بها الكراهة المعروفة عند الأصوليين في الاصطلاح. مثال ذلك الكراهة التي يراد بها عند أهل الاصطلاح قول أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم صلى الله عليه وسلم قبل العشاء والحديث بعدها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يكره بمعنى الكراهة الاصطلاحية، أي لا يعاقب من فعل ذلك وإنما يثاب من فعل ذلك، كان يكره النوم قبل العشاء وأيضا الحديث بعدها. طيب، فهذا من صيغ الكراهة، ولا بد من التنبه لإطلاق المكروه في الكتاب والسنة وفي بعض كلام المتقدمين، فإن لفظة المكروه أو يكره أو كره هذه اللفظة قد يراد بها التحريم كما ذكرنا، مثل قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قد يراد به التحريم وقد يراد به غير التحريم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه كراهة التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه. يعني الجمع بين الأختين إذا كانت الأختان بملك اليمين، فقال الإمام أحمد قال: أكره ذلك. يقول العلامة ابن القيم يقول: ومذهبه تحريمه، تحريم ذلك، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان، لأنه يعلم أن عثمان يخالف في هذه المسألة رضي الله تعالى عنه، فلأجل قول عثمان رضي الله تعالى عنه فكان يقول أكره ولا يقول أرى التحريم. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، يقول: ومذهبه أنه لا يجوز. آنية الذهب والفضة قد ورد النهي فيها على صيغة التحريم، ومع هذا ذكر الإمام أحمد هنا قال: يكره أو يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومراده التحريم. إذن لفظة الكراهة يراد بها في الشرع وفي كلام الأئمة المتقدمين وفي كلام بعض الأئمة وفي كلام بعض العلماء يراد به التحريم أو قد يراد به الكراهة، فلا بد من النظر في سياق الكلام وجمع الكلام من مواطنه. لكن التفريق بين التحريم والكراهة موجود، التفريق بين التحريم والكراهة قد ورد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن خزيمة في صحيحه: قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، ففرق بين المكروه وبين المحرم. فهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث ثلاثة مكروهة وثلاثة أمور أيضا محرمة، إذن الحديث دل على التفريق بين الحرام والمكروه. وأما قول المؤلف رحمه الله ابن سعدي يقول والمباح مستوي الطرفين، المباح مستوي الطرفين. ما المقصود بمستوي الطرفين؟ أي أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي لذاته، وكذلك لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهذا كله من باب المباح. والمباح لغة هو المأذون أو المسموح فيه، ويطلق المباح على الحلال وعلى الجائز، ألفاظ تدخل في لفظة المباح حلال وجائز، فهذه كلها تدخل في مصطلح المباح. والمباح اصطلاحا هو ما لم يرد فيه عن الشارع أمر ولا نهي لذاته، والمراد بلفظة لذاته أي إذا كان المباح وسيلة لغيره فحكمه بحسب حكم الغير. إذن هذه الكلمة لا بد منها في التعريف، أن المباح ما لم يرد فيه عن الشارع أمر ولا نهي لذاته، فلذاته لم يرد فيه أمر ولا نهي، أما إذا كان وسيلة لغيره فقد يرد فيه الأمر، فيكون واجبا إذا كان وسيلة لواجب، وقد يكون محرما إذا كان وسيلة لمحرم، وقد يكون مستحبا أو مكروها كذلك، إذن بحسب حكم الغير. فالمباح لا ثواب فيه ولا عقاب، ولا أمر فيه ولا نهي، ولا طلب فعل ولا طلب ترك، وإنما هكذا يترك يعني من باب الإباحة. مثال على المباح الأكل أو الطعام، وكذلك النوم، وكذلك الجلوس على الفرش، وأشياء أخرى، كلها هذه من المباحات، والأصل في الأشياء الإباحة. وهناك من يفرق بين الإباحة العرفية أو العقلية وبين الإباحة الشرعية، فالإباحة الشرعية ما ورد فيه الأمر عن الشرع بإباحته، والإباحة العقلية ما كان من حيث الأصل أنه مباح. وأما صيغ المباح فمثل لفظة الحلال أحل لكم الطيبات، وأيضا مثل لفظة أذن لكم، وقول الصحابي أيضا أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفي الشارع الإثم أو الحرج أيضا مما يدل على أنه ليس بأمر ولا بنهي، فإذا يعني نفى الشارع أنه لا إثم فيه ولا جناح فيه ولا حرج فيه، فهذا كله يدل على الإباحة، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج وغير ذلك، أو لا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهذا كله فنفي الإثم والجناح والحرج كله يدل على الإباحة. وأيضا لفظة إن شئت، إن شئت تدل على الإباحة، كقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر، وهذه لفظة تدل على الإباحة. واستصحاب الأشياء على ما كانت، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد ما يدل على أنها إما للتحريم أو للواجبات أو أنها عبادات يتقرب فيها إلى الله عز وجل، فهذه هي صيغ المباحات. والعلماء يقولون الأصل في العبادات التحريم، والأصل في العادات والمعاملات والأشياء الإباحة، فهذا يدخل في نوع المباح. هذه الأحكام التي تقدم ذكرها هي الأحكام التكليفية الخمسة، هي الأحكام التكليفية الخمسة، لكن الأحناف عندهم الأحكام سبعة، وهي الفرض والواجب والمستحب والمحرم والمكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه والمباح، فهذه سبعة أحكام عند الأحناف. والمكروه كراهة تنزيه عند الأحناف هو المكروه عند الجمهور، والفرق بين الفرض والواجب من جهة وبين المحرم والمكروه كراهة تحريم من جهة أخرى عند الأحناف هو بالنظر إلى دليل الإلزام بالفعل أو بالترك، يعني إذا كان الدليل قطعيا في فعل شيء فهو الفرض، وإذا كان ظنيا فهو الواجب، وإذا كان الدليل قطعيا في ترك شيء فهو المحرم، وإذا كان الدليل ظنيا في ترك شيء فهو المكروه كراهة تحريم. إذن هذا هو عندهم عند الأحناف، أن الدليل إن كان قطعيا فهو الفرض أو المحرم بحسب الفعل أو الترك، وإن كان ظنيا فهو الواجب أو المكروه كراهة تحريم بحسب الفعل أو الترك. والظني عند الأحناف مثاله خبر الأحاد والقياس، فما ثبت بخبر الأحاد يقولون أنه يفيد الظن، وما ثبت بالقياس أنه يفيد الظن، فيقولون عنه أنه إما واجب إذا كان فعلا، وإما أنه كراهة تحريم، مكروه كراهة تحريم إن كان تركا. أما القطع عندهم فهو كنص القرآن والحديث المتواتر، فما ثبت بنص القرآن والحديث المتواتر قالوا عنه قطعيا سواء كان فعلا أو تركا، قالوا عنه إذا كان فعلا طبعا يقولون أنه فرض، وإذا كان تركا يقولون أنه محرم. وكذلك عندهم يختلفان، أي الفرض والواجب والمحرم والمكروه كراهة التحريم، يختلفان في درجة العقاب وحكم المنكر. فدرجة عقاب الفرض ليست كدرجة عقاب الواجب، ودرجة عقاب المحرم ليست كدرجة عقاب المكروه كراهة التحريم، وكذلك حكم المنكر للفرض ليست كحكم المنكر للواجب، وكذلك المحرم والمكروه يختلف المنكر لهما. ومثال الفرض عند الأحناف الفرائض الخمس، الفرائض الخمس يقولون فرض. ومثال الواجب عندهم الأضحية، الأضحية عندهم واجبة وليست فرضا. لماذا؟ لأنها وردت بدليل ظني كما يقولون، وهو حديث الآحاد كما يزعمون. طيب، مثال على التحريم المحرم وكراهة التحريم عند الأحناف أكل الربا، أكل الربا عندهم محرم، بينما البيع على بيع أخيه عندهم مكروه كراهة تحريم. والفرق بينهما كما تقدم أنه من جهة صفة الدليل، هل كان ظنيا أم قطعيا، فيفرقون بين هذه الأمور. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، ولا يفرقون بين الحرام أو المحرم والمكروه كراهة تحريم، وهذا هو الراجح. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم.